بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.

قتل أولادهم شركاء إلا ما حمل الظهور ما أو الحوايا أو ما